رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان ها قد جاء رمضان شهر التوبة والقرآن ها قد جاء والغفران ها قد جاء رمضان شهر الرحمة والغفران شهر الرحمة والغفران شهر التراحم والقيام شهر التعاون والوئام يا مؤمن تع ربي وخشام نال الرضوان ودار السلام شهر التراحم والقيام شهر التعاون والوئام يا مؤمن تع ربي وخشاه نال الرضوان ودار السلام نال الرضوان ودار السلام شهر التوبة والقرآن ها قد جاء رمضان شهر الرحمة والغفران شهر الرحمة والغفران فيه غزوة بدر للمسلمين كان النصر وفيه ليلة قدر خير من ألف شهر فيه غزوة بدر للمسلمين كان النصر وفيه ليلة قدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر ها قد جاء شهر الرحمة والغفران يا عبد الله توب المولاك ظلمك غاد الأحياء وحيل الأحساء يا عبد الله توب المولاك ظلمك غاد الأحياء وحيل الأحساء فكر في الآخرة قبل دنياك لا تعصي ربي متنا العقاب لا تعصي ربي متنا العقاب ها قد جاء رمضان شهر الرحمة والغفران شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان